أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز تقديم أمر الوالدين على ولي الأمر أو الحاكم؟ ما في معارضة، الأمور العامة هذه للحاكم، وأما الأمور الخاصة هذه للوالدين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.